زال سفه أعطي ماله، فإن عاد إليه السفه أعيد عليه الحج. تعليل ذلك أن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما، وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف في قصة جعفر مع عمه علي بن أبي طالب، في قصة عبد الله بن جعفر مع عمه أبي طالب. وثم ذكر تعليلات أخرى، ولكنه قال إنه إذا عاد فلا يلي ماله إلا الإمام، لا يعود الحجر إلا بإذن الإمام، ولا يليه إلا الإمام، ولكن للإمام أن يوكل من شاء. نعم. فصل. ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر لتحدث اجتنب معاملته، فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح ولم يثبت. طيب. عندكم إظهار الحجر؟ نعم. الغريب اللي عندنا والجهاد في الحجر، اللي عندنا غلط، إظهار الحجر أصعب. ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر لتجتنب معاملته، فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح ولم يثبت به الملك، فإن وجد المعامل له أخذ. ما محسوب عندي أحسن الله عندي بدلها ماله بدل ماله ماله. اللي عندك وش اللي عندك؟ فإن وجد المعامل له ماله أخذ. ظهرنا ما له أحسن. فإن وجد المعامل له ما له فإن وجد المعامل له ما له أخذ، وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه علم أو لم يعلم، لأنه سلطه عليه برضاه، وإن غصب مالا أو أتلفه ضمن. فهمتم مع العبارة هذه؟ لو أن أحدا عامله بعد أن حجر عليه، باع عليه شيئا، ولنقل باع عليه السيارة، فالسفيه لن يعطيه شيئا من المال لأن ماله محجوم عليه فيه. تلفت السيارة فلا ضمان عليه على السفيه، وإنما ضمانها على مالكها لأنه سلطه على ماله. نعم. وإن غصب مالا أو أتلف ضمنه، لأن صاحبه لم يرض ذلك، ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف، فهذا أولى. فإن أودع مالا فقد. فإن أودع مالا فتلف لم يضمن، سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. أعد. وإن أودع مالا فتلف لم يضمن، سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. وإن أتلف ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأن صاحبه لم يرض إتلافه وأشبه المغصوب، والثاني لا يضمنه لأن صاحبه فرط في التسليم إليه.

ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله. والصحيح أنه يكون مؤجلا. المؤلف يقول لم يكن يصر مؤجلا لأن القاعدة في المذهب أن الحال لا يتأجل، والصواب أنه يتأجل، لأنه إحسان لمن؟ إحسان ممن له الحق على صاحب الحق. فإن التأجيل وتأخير الاستيفاء لا شك أنه إحسان، فكيف نقول لا يصح؟ يقول لأن الحال لا يتأجل. طيب من أين لكم هذه القاعدة؟ قالوا لأن هذا عقد ثبت بدون تأجيل فليكن على ما ثبت. قلنا لكن صاحب الحق وافق على التأجيل، وأقل ما فيه أن يكون وعدا، والوعد يجب الوفاء به. بقي يا شيخ. نعم بقي. كيف الوقت بقي؟ لكن فيه ناس يسألون الآن. نعم يا أحمد. كيف؟ وش معنى بنقد على نقد؟ يعني صالح بنقد. هي مرت علينا أنها صرف. ها؟ لا لا، لأن النقد هذا نقد آخر من غير الأول. الأول عليه دين وبيصالح بنفس الدين، ما هذا بيصالح شيء آخر. نعم شرافي. إذا اعترف له بشيء لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه. نعم. هل هذا مطلقا أم فيما تعرفه إياه؟ فيما أيش؟ هل هذا مطلقا أم تعرفه إياه؟ لا مطلق، يعني أخذه بغير حق. إذا أقر له بمئة صاع كيف يقول أصالح بمئة وعشرين؟ هذا ما يحتاج رسول. هذا نقول أو فيه مئة صاع، وإذا شئت أن تهبه العشرين فلا بأس. شيخ مثلا هذا الزيادة مقابل مثلا ترك له وعدم شكاية، هذا تكون مكافأة بدون مصالح، يوفيه حقه ويعطيه مكافأة. نعم. مصالحة ايش؟ المصالحه على النقد. نعم. كيف تصور التقابض؟ كيف تصور التقابض؟ ايش كيف تصور التقابض؟ يجيب العوض والثاني قد قبض. مثلا انا الان في ذمتي لفلان عشرة دنانير، وصالحني عنها بمئة درهم، اتي بمئة درهم واعطيني اياها، ودنا لي قد قبض شيء في ذمتي. ايش حتى في الصرف يجوز ان تصارف شخصا في دين في ذمته ولا حاجه الى احضاره، يعني ما حاجه نقول حضر الدراهم ثم بعدين اتفق معه، لان ما في الذمه مقبوض. نعم نعم نعم. كيف ها ثمرة الخلاف؟ أن إذا قلنا لا يتأجل فللمؤجل أن يطالب في الحال بعد التأجيل. نقول خذ هذه 100,000 ريال سلف مؤجلة إلى سنة. الرجل أخذها وتوهق، اشترى سلعا، اشترى سيارة، عمر بيتا، ثم جاءه من الصباح قال له عطني 100 ريال 100,000. المذهب يجوز، والصحيح أنه لا يجوز وأن الحال يتأجل. نعم كيف حال القرض؟ القرض من يوم تعطيها القرض لك أن تطالبه في الحال. نعم. هو أهل الصرف بيع ولا غير بيع؟ هل يجوز البيع في المسجد؟ ما يجوز، لكن بعض العلماء استثنى من هذا ما يفعله كثير من الناس الآن. يمر المسكين وليس مع الإنسان ما يعطيه، ليس معه إلا ما هو أكثر مما يريد أن يعطيه. مثلا يبي يعطيه ريال ومعهم عشر، قال لا بأس هنا أن يقول هذه فئات عشرة وأعطني تسعة، لأن ظاهر الحديث لا أربح، لا أربح الله تجارتك يقتضي أن يكون هذا فيما إذا قصد ببيع التجارة، وهذا ما قصد التجارة، هذا قصد منفعة الفقير، فأجازه بعض علمائنا وأظن إن شاء الله لا بأس به. صالح ما أسأل على البيع في البيع في هذه الصورة اللي ذكرتها، أنا ما أسأل لا ليس في هذه الصورة، إنما في صورة هذا في صورة البيع ما يجوز ويصل البيع يبطل البيع. نعم صالح، الصلح مع الاعتراف. إيش الصلح مع الاعتراف؟ نعم ليس في نزاع حتى نسميه صلحا. هذا من باب التجوز، من باب التجوز، ولا هو في هو في الحقيقة بيع ما فيه. باب الصلح. فصل. وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لم يصح إذا كان لا يصح. شطب عليها وضع لم. أقول شاطب عليها وضع لم. لم؟ أي نعم. لا أوضح. وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به، لأنه تبرع وليس لهم التبرع. فإن كان على الإنكار صح، لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. وين المطبوع؟ مخطوط قصدي. وش يقول؟ لا يصح بعده. لا لا لا. وصلح المكاتب. الفصل اللي قبل صلح المكاتب والمأذون له. عن دين لهم ببعضه. من ها؟ من دين لهم ببعضه لا يصح. وش بعده؟ إذا كان عندك إذا كان اللي عندنا إلا إذا كان، وهذا غلط. عندنا أقول إذا كان لهم. أو أقر. نعم. فصل. ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته عينا كان أو دينا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين اختصما إليه في مواريث درست استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه، وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة أو ممن عليه الحق، لأن الحاجة تدعو إليه. فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز. قالوا قال أحمد إن صالح امرأة ما عندي. قالوا قال قالوا قال لا قال قال أحمد إن صالح امرأة من ثمنها لم يصح، ولو قال الوارث لبعضهم نخرجك عن الميراث بألف أكره ذلك.